أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وخف في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك ذلك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له وكان الله بكل شيء عليما. Yeah. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع وكفى بالله وكيلا صدق الله.